بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9343. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى عليكم أيها الجمع المبارك ما تمر به أمتنا اليوم من أحداث جسام، ومحاضرتنا هذه الليلة بعنوان الذنوب خراب الشعوب. ولا يخفى عليكم كذلك مدى الارتباط بين هذا العنوان وبين أحداث الساعة التي نعيشها. ومحاضرنا هذا المساء هو أخ طالما أحبته قلوبنا وتعطرت بكلماته آذاننا وانشرحت بدعوته صدورنا، إنه الأخ الفاضل والشيخ الداعية عائض بن عبد الله القرني. وخير تقديم يقوم به مثلي لمثله أن يصمت ويدع الميدان لفارسه، فباسمكم جميعا أدعو أبا عبد الله الشيخ عائض بن عبد الله القرني ليتفضل بإلقاء محاضرته مشكورا. وأنبه بشكل بسيط إلى جميع الإخوة بأن التصوير قد استوجبت فيه جميع الجهات المعنية، سواء في المسجد أو الأجهزة المعنية، فالرجاء عدم التشويش على الإخوة الذين يصورون. باسمكم جميعا أكرر الدعوة للشيخ عارض بن عبد الله القرني فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، يا رب عفوك لا تأخذ بذلتنا، وارحم يا رب ذنبا فجليناه، كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فإن تولت بلايانا نسيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن رجعنا إلى الشاطئ عطيناه، ونركب الجو بأمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. أيها الكرام، كما تفضل الأخ المقدم، عنوان المحاضرة الذنوب خراب الشعوب. وكما تفضل، فإن لها صلة أكيدة بما نعيشه ونعايشه في هذه الساعات المحرجة. وما نحن نعيش عالما آخر، ولا نفسر الحوادث في الأرض كما يفسرها الملاحدة، لأنها تغير في الكون، أو مروج في الشعوب، أو اختلال في الأمزجة. لا، كل شيء بقضاء وقدر. وما يجري في الكون ولا يسقط في الكون ساقط، ولا ينبت نبتة إلا بإذن الله. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك ضلل أهل السنة والجماعة من قال إن الذنوب أو الحوادث لا تقع إلا تبتدع بعلم من الله، وما كان الله يعلم وقوعها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تقضون والفلك المسير ضاحك، وتقدرون فتضحك الأقدار. وإنما يصاب به الناس في أملاكهم وفي أنفسهم وفي دورهم وفي أعراضهم إنما هو ابتلاء من الله عز وجل وله أسباب ومسببات. وإن من أعظم الأسباب ومن أجلها الذنوب والخطايا والمعاصي التي يفعلها البشر. وفي أثر من لم يعرفني صلقت عليه من لا يعرفه. من لا يعرف الله في المسجد والقرآن والاتصال والخلود والسكون إليه والرضا بحكمه والتحاكم إلى شريعته وأكل الحلال سلط الله عليه زنديقا فاجرا دعسيا علمانيا لا يعرف الله. سنة من سنن الله في الكون. ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لفسدت الأرض. والله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن فتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا إذ جاءهم بأسنا لماذا يوم سمعوا بباسنا وتدميرنا وأخذنا العصاة بالعصاة تضرعوا إلى الله وعادوا وأكثروا من التوبة والاستغفار ولكن هيهات. في أثر يقول بعض السلف وما أظنه يصح حديثا من لم يستعذ بالقرآن والموت فلو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما استعذ. بعض الناس استمرأ الخطيئة وسرب المعصية وأحب الفاحشة يسمع تكتكة الصواريخ ولا يفوت ويرى منزله ينسف من على وجه الأرض ولا يستغفر ويرى عرضه ينتهك وأطفاله وأطفاله يذبحون ولا يعود إلى الله. هيهات. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. والتزيين فعلته الأمة الإسلامية في هذا العصر. تزيين الخطأ لها رأت الخطأ وزين لشعوب كثير من شعوبها الخطأ ورضيت به. قطاع كبير معظم العالم الإسلامي لا يحكم شريعة الله يتحاكم إلى القانون يقولون دول إسلامية ولكن انظر إلى شريعتهم التي يتحاكمون إليها قانون نابليون بونابرت شرائح حمورابي مخططات هتلر أي إيمان أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كثير من العالم الإسلامي الآن استمر الربا لا ينكره أبدا يأكله ويشربه ويلبسه وأصبح أمرا اعتياديا بل انبرى بعض الدكاترة الذين أضل الله قلوبهم تضرروا وجود الربا في المجتمع المسلم. يقول سبحانه وتعالى عن الذنوب وعن آثارها التي تقع بمجتمعات الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال بعض العلماء ما ظهر فساد في الهواء ولا ركود في الماء ولا اختلاف في الناس إلا بسبب الذنوب. قال ابن المبارك تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. يقول بعض العلماء من الذين عاشوا في هذا القرن من الصالحين الثقات الأثبات قال كنا نسكن قرية من قرى هذه البلاد الحبيبة المعطاة. قال وأتانا عام الجدري عام عم الله فيه ببلاء الجدري وربما سمي الكوليرا. قال وكان في قريتنا رجل صالح رجل يعرف الله رجل يقوم الليل رجل يقوم النوافل رجل يتضرع إلى الله. قال فكان كلما أصبح الصباح دار على هذه القرية وقرأ آية الكرسي والمعوذات في كل صباح. قال فوالله ما علمنا إقليما ولا مدينة ولا قرية إلا دخلها الجدري إلا هذه القرية. وربما يقول أذناب العلمنة والبعث والزندقة هذا من أساطير الأولين بل هي من حقائق الصالحين ومن قواعد العارفين برب العالمين. فعلها محمد عليه الصلاة والسلام فأنجز الله له ما وعد والصالحون والأخيار على مر التاريخ. النار تحرق ولكن جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم، والبحر يغرق ولكن جعله الله عز وجل يبسا ترابا لموسى عليه السلام. إنها قدرة بالغة من الواحد الأحد. يقول تعصي الإله وأنت تظهر حبه، إن الحب الادعائي والمشاعر البياضة التي ينطق بها بعض الناس أثبتت خطأها. جمهور كثير من الناس يفعل المعاصي فإذا أوقفته عند حده رد عليك بالعواطف الكاذبة. يقول الله يعلم أني أحبه، والله يعلم أني أناصره، والله يعلم أني أحب رسوله. لا، هذا الحب الصوفي الهندوكي حب الزوايا، لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فهلموا إلى المسجد واتركوا الخمر والغنى والربا والدسيسة واللهو والغناء والتمرد على حدود الله إن كنتم تحبون الله. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. انظر إلى الكذبات، ادعاء الشعوب أنها تتصل بالله وهي خطأ، ادعاء بعض القيادات أنها تحامي عن الإسلام وهي آثمة ظالمة، كما يفعل قادة الرعفي وزموته في العراق. ادعاء فاشل أثبت فشله. يا مدعي حق طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، البعث ذات المصحف. أفيدافع من ذات المصحف عن القبلتين؟ أيدافع عن المقدسات؟ أيتحمس لزمزم والحطيم؟ لا والله، وما كانوا أولياء، وليسوا أولياء، إنما كانت صلاتهم عند البيت مكعا وتصديع، تصديق وزفير وولولة كاذبة وشعارات آثمة. يقول سبحانه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ما دمر القرى وأزالها إلا ظلم الناس. وورد في مسند أبي يعلى بسند فيه كلام أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لولا شيوخ الرقع وأطفال رضع وبهائم رتع لخسفت بكم الأرض خسفا. يقولون في ترجمة محمد بن واسع الأزدي إننا نظن أن الله عز وجل يرعى أهل الكوفة ويحمي أهل الكوفة من الزلازل والفتن بصلاحه وبوجوده. والله عز وجل ربما حمى دولة كاملة بصلاح ثلة باقية، والثلة الباقية هم أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الزهد وأهل الصلاح وأهل تحكيم شرع الله عز وجل في أنفسهم وفي الناس. ثم لام الله عز وجل قوما نقضوا ميثاقه ولعبوا بشريعته واستمروا معصيته، قال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. في العالم العربي صعوب كانت والله ولا زالت تسب الواحد الأحد. إذا تطاول الإنسان الذي يدعي أنه من أحفاد محمد عليه الصلاة والسلام إلى أن يسب الله فماذا بقي معه من الإسلام؟ وهل بقي معه من الدين شيء؟ وهل يصلح هذا المجرم أن يكون أخا لنا وصديقا وصاحبا؟ بالله عليكم علم مكتوب عليه في بعض السرايا والتدريبات العسكرية كتبوا على بعض أعلامهم آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. شاعرهم يقول ألماني قومي حملوه على الأكف وعلى الأكتاف يقول: هبوا لي دينا يجعل العرب ملة، وسيروا بجثماني على دين برهمي، ألا يا هلا كفرا يؤلف بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، نعوذ بالله من جهنم. ثم يرفعون شعارات الحمية للإسلام. يقول مذكرات صدام في كتاب الذي ألف عنه، كتاب صدام سياسيا ومفكرا، يقول: القرآن تراث أدبي جيد لمحمد العربي القومي العبقري. القرآن تراث أدبي جيد لمحمد القومي العربي العبقري. ما يميز هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول، يرى أن مشيل عفلك والرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان سواء، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والله ما أقسى من قلوبهم. ربما يرحم بعض الكفرة الذين نتصورهم، ربما يرحمون، عندهم منظمة حقوق الإنسان، ولو أنها منظمة خاطئة كاذبة. هم الذين أكلوا الإنسان وشربوا دم الإنسان وسحقوا الإنسان، قالوا هم البشر الأرقى، وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا، لكن مع ذلك ربما يرحمون، يحتجون إذا قتل كلب من كلابهم، لكن الشعب الفلسطيني يسحق بالمئات والآلاف ولا يحتجون. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. هكذا يتحاكمون، لكن ربما يكون أرحم من بعض الناس الذي يرفع شعار الإسلام. وجعلنا قلوبهم قاسية، هل أبسى من سحق الأطفال؟ هل أبسى من تشريد الآمنين؟ هل أبسى من طرد الحوامل حتى يضعن كل حامل تضع ما حملت؟ هل أشق من هدم المساجد على المصلين؟ هل أنكى من الفسك بالأعراض وارتكاب الفاحشة في نساء المسلمين؟ لا. وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلعبون على الشعوب، يقرؤون القرآن لكن ما يؤمنون بحرف من القرآن. القرآن عندهم وقت الحاجة. سمعت مرة هذا صدام وهو يتكلم في الإذاعة، في إذاعته، يقول: كيف يدخل الخميني الجنة؟ سؤال. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا عربي ولسان أهل الجنة العربية، والخميني ليس بعربي. والجواب: أولا يا صدام، الحديث موضوع كما أنك أنت موضوع من قائمة المعتمدين، والحديث مكذوب مثل ما تكذب. الأمر الثاني: الإسلام ليس للعرب، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وسلمان فارسي يوم أسلم وعرف الله، وصهيب رومي يوم أسلم وعرف الله أصبح وليا لنا، وبلال حبشي، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لسواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذا كلام باطل وسخيف، وينبي عن عقلية فاجرة متدرئة على الله، تستهزئ بمقدرات وعقول الشعوب والأجيال. والله يقول في القرى التي كانت آمنة مطمئنة: ما إذا يعكر الأمن إلا المعاصي. وهل للقضاء والقدر علينا ضغينة إلا المعاصي؟ يقول سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كانوا آمنين مطمئنين، ولكن لما انحرفوا عن منهج الله وأعرضوا جعلهم الله شجر مذر. وهذه سنة الله في الكون وفي الدول وفي الشعوب. الأندلس سقوطها عجيب. كانت الأندلس ملوك مسلمون وأمة مسلمة، مصلون صائمون، مرت بهم الفترة إلى ما يقارب الرابع والخامس من القرون، ثم بدأ اللهو. تحكيم الشريعة أصبح اسميا عندهم، أصبحت الجواري المغنيات يمرن في السوق وينادين على أنفسهن من يشتري. أبطل الحجاب في الأندلس، أدخل النصارى مع المسلمين فأصبحوا يمرجون في بيوتهم ويخرجون ويدخلون. كانت ولادة إحدى الشاعرات التي تدعي الإسلام، مثل بعض الشاعرات الآن في العالم العربي تدعي أنها مسلمة، ولكن تعالوا انظر إليها، ناشرة شعرها، ناشرة فتنتها، مضيعة دينها، مضيعة شرفها وعفافها، وتدعي أنها مسلمة. ولادة كتبت بيت شعر على وجهها تعرض نفسها على الناس. كان فيه علماء محدثون، لكن أصبح صوتهم ضعيف، أصبحت النغمة لأهل المعاصي والميدان، أصبح المتكلمون أهل الفجور، أصبح الذين يتصدرون المجالس أهل غضب الله وسخط الله ولعنة الله، وأصبح العلماء في الزوايا منتسون، ما عندهم مكانة ولا يسمع لهم أحد، وليس لهم سلطان، إنما السلطان لأهل المعاصي. ويا أيها المسلمون، نظرية مصدقة من التاريخ، إذا كان العلماء في مقدمة الناس وكانوا محترمين ومقدرين، فاعلم أن الأمة منتصرة، هذا ميزان. ويوم يقل شأن أهل العلم ويستذلون ويستضعفون، فاعلم أن الأمة طوي البساط من تحتها. الرافضة يبلغون في تقدير علمائهم إلى حد القداسة الذين نرفضه، نحن نرفضه. الآيات والحجج كأنهم رسل بين الرافضة، يطاردونهم في كل مكان، يمسحون جبوبهم، وهذا نرفضه، هذا غلو يخالف شرع الله. نحن نحترم العالم في أن نقدر كلمته، وأن نسمع لنصيحته، وأن ننصت له، وأن نستشيره، وأن نجعله موجها للجيل، وأن نهيئ له المكانة اللائقة به ليقود الأمة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلماء هم النجوم، ولكن لا أفول لهم. الشاهد استمرت الأندلس على هذا الوضع المنحط. أنا أعلم وأنتم تعلمون أنه كان في الأندلس دعاء وعلماء يبكون ويصيحون وينادون يا عباد الله عودوا إلى الله، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أعرضوا عنه وتولوا عنه، خمر وسكر وعهر وغناء وربا وعدم تحكيم لشرع الله وتسلط الفجرة وبطانة سيئة. فسلط الله عليهم من لا يعرفه. النصارى اجتاحوهم مثل ما اجتاح صدام الكويت، أمسوا هادئين مطمئنين، وفي الصباح أتت جيوش النصارى الفرنجة كالجبال، فهدموا المدن وعزالوا المساجد وحولوها إلى كنائس، وأدخلوا جرار الخمر في المنابر، وأخذ المصحف وملزقوه وداسوه، وأخذ الشيوخ فذبحوهم، وأخذ النساء فاستباحوهم. لماذا؟ للمعصية، لنسيان عهد الله. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. إنها العبر، إنها العظام، لكن لمن يتذكر ولمن يعي. والله ذكر قرية في اليمن، يقول سيد قطب رحمه الله: الآن ينتقل القرآن إلى اليمن يحدثنا عن قرية من قرى اليمن، قرية هادئة مطمئنة، يصفها الله بوصف القرآن البليغ الجميل البديع، يقول: اسمع إلى السياق، سبحان من أنزله، سبحان من تكلم به، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العفق والقدم، أتى على سفر التوراة فانهدمت فلم يفدها زمان السفق والقدم. قرآن ينتهي من قصة موسى أو سليمان والجن ثم يقف يقول لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. هذه القرية يقولون كان للرجل بستانان اثنان عن يمين بيته وعن يساره ظل ظليل وماء بارد وثمار طيب وزهر وورد وسلسبيل وخضرة وطيور وغمام وراحة. وقال الله لهم كلوا واشكروا تنعموا واشكروا. الله لم يحرم علينا الطيبات. اسكن القصر لكن صل الجماعة. اسكن القصر لكن حجب زوجتك. اسكن القصر لكن لا تدخل الخمر ولا تدخله العهر ولا تدخله المعصية. اسكن القصر والبس الجديد لكن استعن به على طاعة الله. لكن رفضهم فاعرضوا. فماذا عمل فعل الله بهم؟ أرسل عليهم فأرى. يقول بعض السلف حتى ما يقولون فار لأنه ذكر يقولون فارة. وقد جعلوا الرصاص في سدهم رصاص يختزن كميات هائلة من المياه. فأخذت الفارة تنقب الرصاص فانهد السد فساروا شذر مذر. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي أو أياما آمنين. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث. يقول ما أبقينا من ذكرهم إلا الأحاديث في السمر. أين أهل الأندلس؟ أعندكم خبر من أهل أندلس فقد ترى بحديث القوم ركبان لمثل هذا يذوب القلب من كمة إن كان في القلب إسلام وإيمان. يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسران. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. والزم يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانست أركانك. الولاء بالله والانتصار بالله والعودة إلى الله والتوبة من الخطايا وتصحيح التوحيد واللجأ إلى الله. ثم يقول سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولدخلناهم جنات النعيم. كفرنا عنهم سيئاتهم في الدنيا وأنعمنا عليهم وسترناهم ولأدخلناهم جنات النعيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله لينصر الدولة العادلة إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. سنة من سنن الله. ثم تلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والله حذر أهل القرى وأهل والشعوب من الانحراف عن منهجه وأخبرهم أن عذابه قد يأتي مفاجئ. لا هناك إنذار مبكر ولا توعية ولا نداءات. الله إذا أراد أن يهلك قرية أهلكها في ساعات في لمحة الصرف. يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. سبحان الله نائمون في الفرش نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. إما نوم وإما لعب. وهذا من إبداع القرآن. انظر إليه كيف وصفهم في الليل بالنوم وهو فعل بعض العصاة وكثير منهم. الليل نوم والنهار له. ما هناك عبادة ولا عودة إلى الله. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. غنى هذا وقت غنى؟ هذا وقت عزف على الموسيقى؟ أينقصنا طرب؟ أينقصنا مسلسلات خليعة؟ أينقصنا شاشات مدمرة؟ أينقصنا لغو؟ لا. الأمة امتلأت في المعاصي في عيونها وبطونها وأسماعها وأبصارها. بل يوجد في بعض الأطفال من الطفل يحفظ 10 و20 أغنية ولا يحفظ صورة واحدة. بينما كما تعلمون أن أمة التوحيد وأن لن ننتصر إلا بإخلاص التوحيد وصدق اللجأ إلى الله. دائما يجدد التوحيد من هنا، لا نقولها تعصبا لكن الحق يفرض نفسه. وهذه الجزيرة قدرها الإسلام، والإسلام قدرها، ولا تصلح إلا بالإسلام. وإني أنصح العلمنة، أهل العلمنة وأهل البعث والزندقة وأهل الحداثة، أن يبحثوا لهم عن بلد غير هذا البلد. ما تنبت شجرتهم هنا، ما تصلح أبدا، ليس لها قرار. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. لا، ما سيصلح لنا إلا التوحيد. دعها سماوية تجري على قدر، لا تفسدنها برأي منك منكوس. نحن ما نصلح إلا بالوحي. ما يصلح لنا كلام التار ولا ليمن ولا كلام فتان حسين ولا مشير عفنة. يصلح لنا قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. حدثنا البخاري وروى مسلم، وعند أبي داود وروى الترمذي، وعند الطبراني وعند أحمد. هذه بضاعتنا، فأروني بضاعتكم إن كنتم صادقين. كذب ونفاق ودجل على الشعوب، ويبلغ بعض الشعوب من السفاهة والسذاجة إلى أن ينقادوا إلى زعيم مضلل يقول سبحانه وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فرعون كان يقول: أليس للملك مصر؟ قالوا: يعيش يعيش، ويصفقون له. قال: وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قالوا: صدق. ويقول: ما علمت لكم من إله غيري؟ قالوا: صدق. فأراهم الله من هو الإله. قل: أليس للملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأدراها الله من فوق رأسه، أدرى الله الماء من فوق رأسه فأصبح كالضفدع في الماء. يا ضفدع نكنقي ما تنكنقين، أسفلك في الماء وأعلاك في الطين. الآن ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وهذا مصارع الطغاة، دائما مصارعهم تأتي عجيبة. هتلر انتحر، ونابليون نفي، وزعيم إيطاليا في الحرب العالمية احتسى سم، وفرعون احتسى طينة. وهذا يقول سبحانه وتعالى: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. لكن المثل سوف يقع: والطغاة لهم مصارع والله لهم في المرصاد. الحجاج مسلم لكن قتل 100,000 من المسلمين. أتدرون يوم قتل سعيد بن جبير دخل عليه سعيد بن جبير عالم المسلمين، محدث المسلمين، زاهد المسلمين، ينصح الحجاج يوجهه. فتهدده الحجاج، قال الحجاج: تسمع إلى المناظرة الساخنة الحارة؟ قال له الحجاج: من أنت؟ هو يعرفه. بينما يذكرني أبصرني عند قيد الميل يسعى بالأغر. قال: تعرفنا الفتى؟ قلنا: نعم قد عرفناه، وهذا يخفى القمر. قال: من أنت؟ قال: أنا سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن قسير. قال: أمي سمتني وهي أعلم. قال: شقيت أنت وشقيت أمك. ثم قال: والله لأبدلنك يا سعيد بالدنيا نارا تلظى. قال: لو كان ذلك لك لاتخذتك إلها. قال: ائتوني بالذهب والفضة. فنثروها بين يديه، فبكى سعيد بن جبير وقال: يا حجاج، إن كنت جمعت الأموال لتتقي بها من غضب الله فنعم ما فعلت، وإن كنت جمعتها رياعا وسمعة فلن تغني عنك من الله شيئا. قال الحجاج: نادي الجارية مغنية الدشرة حتى عند القديمين، الدشرة من القدم. فقال: علي بالمغنية. أتت السيف يفطر دما من دماء المسلمين ودعاة المسلمين وعلماء المسلمين، قلت: تأتي تغني المغنية. فأتوا بالمغنية فضربت العود مثل ما يفعل كثير من الناس. الحرب قائمة، وأهل العلمنة حملوا في وجوهنا السلاح ويغني يقول: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ يا من هواه عزه وأذلني، أنقذوني نار يا حبيبي نار. نار من العلمنة والزندقة والإلحاد. احمل السلاح واترك العود والوتر، اليوم وقت قتال. قد لفها الليل بليل معتكر، انزل إلى الميدان وقل كما قال العربي الأول المسلم: وليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تفطر الدمى. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ويقول جعفر الطيار جدكم: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. الأصالة والخلود والتعاليم الربانية. قال أنشد، فغنت الجارية فبكت سعيد. قال الحجاج: بكيت من الطرف؟ قال: لا، ما بكيت من الطرف. قال: ما لك بكيت؟ قال: بكيت أنها جارية سخرت في المعصية، خلقها الله أمة لله، خلقها الله مسلمة، خلقها الله على الفطرة، من أتى بالمغنية من أهلها ومن عرضها ومن بيتها ووقف أمام الشاشة البشر. من قال المغنية تترك القرآن والمصحف وكتب الحديث وتأخذ العود وتترك أباها وأمها وأخواتها؟ البشر. التضليلات. قال: بكيت لأنها أمة سخرت في غير طاعة الله، وعود قطع من شجرة في معصية الله. العود خلقه الله ليكون منفعة للناس، ليس وتر وعود. يكون حطب استخدم فيما خلق له، فيما يصلح للناس، ليس للمعصية. بإمكانك أن تجعل هذا الكأس أداة لشرب الماء أو كأسا للخمر. بإمكانك أن تجعل هذا المكبر صوتا لتكبير الدعوة والمحاضرة والدرس، أو صوتا للغناء والفجور والكلام الفحش. وهذا الوسائل يجري عليه هذا الحكم، الوسائل يجري عليه الحكم. وليس بصحيح أن تبقى هذه الوسائل الإعلامية وأعداؤنا يستغلونها في تنبيه الرأي العام في بلادهم، ونبقى نحن نكلم الناس فقط في حدود المسجد وتستغل في غير ما وضعت له. ليس بصحيح، هذا خطأ. وربما يقول بعض رأيك خطأ، أقول المصلحة تقتضي أن تستغل في الخير. المسألة مسألة إيمان وكفر، ما أصبحت مسألة اجتهادية الأرجح والراجح. مسألة إما أن تستغلها في نشر الإيمان، وإلا غيرك يستغل هذه الأدوات في بلادي في نشر الكفر. يقول أحد الدعاة: السوق سوق مناهبة، الشيطان ينهب وأنت تنهب، ولا بد من أن ينزل إلى الساحة ويذوب من تنازلات، لكن ما تخفي على موازيكه ومبادئه، لكن يتنازل ليصل إلى المصلحة. مر ابن تيمية بجيش التتار وهم يشربون الخمر، فقال له أحد العلماء: يا أبا العباس، انصحهم لا يشربون الخمر. قال: لا، اتركهم يشربون الخمر، شربهم للخمر أولى وأحسن، لأنهم إذا شربوا للخمر سكروا، ولكن إذا تركوا الخمر صحوا وقتلوا المسلمين. وهذه الحكمة. ولذلك يقول هو في درجة تعارض العقل والنقل: ليس الذكي الفطن الذي يعرف الخير من الشر، فإن جل الناس يعرفونها. الطفل يعرف أن هذه جمرة وتمرة، لكن الذكي الفطن الذي يعرف خير الخيرين من شر الشرين. فشاشة تكلم بها الملايين وتعلمهم عقيدة التوحيد أولى من أن تتركها فيأخذها غيرك في البلاد المعادية فيستغلها في توجيه الناس على الرأي الخطأ والإلحاد والزندقة. هذه عارضة. والله عز وجل ذكر الأمم بالتفصيل ثم أتى بالإجمال ثم أتى يفصل فقال: فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. سنة الله في الخلق وسنة الله في البشر. ورد في الحديث: إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. الرزق وهو رزق يأتيك، ربما منعت الرزق بسبب الذنب. يقول أبو سليمان الداراني: إني أعصي الله فأنكر ذلك، فأعرف ذلك في أخلاق دابتي وامرأتي، قلت ذنوبهم فعرفوا من أين أتوا، لكن نحن كثرت ذنوبنا وخطايانا فلا ندري من أين تأتينا اللطمات، تكاثرت الظباء على فراش فما يدري فراش ما يصيده. الآن ربما يأتي حادث وهو بذنب، حادث سيارة، مرض، احتراق منزل، لكن ما يفتش الإنسان نفسه ما يدري بسبب الذنب من كثرة الذنوب. يبحث عن دخله فيجد فيه ربا وغش، يرى الله في بيته والغنى، يرى أنه متخلف عن صلاة الجماعة، الحجاب لا يتقيد به، غض البصر، حفظ نفسه، حفظ سمعه، حفظ بصره، فينصم من كل جهة بسبب الذنوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة لنورا في الوجه وبياضا في القلب وانشراحا في الصدر واتساعا في الرزق، وإن للسيئة لظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الصدر وضيقا في الرزق. هذا جزاء من الله عز وجل، جزاء وفاقا، وهي من سنن الله عز وجل الكونية. يقول سبحانه عن آدم: فعصى آدم ربه فغوى. غوى عن منهج الله لما عصى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أيها الإخوة، أقف معكم في مناظرة مشهورة بين موسى عليه السلام وآدم عليه السلام، وهي في الصحيحين، والذي يرويها لنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام. أين التقيا؟ الظاهر في السماء. هذا الظاهر من أقوال أهل السنة، وفي المسألة خلاف، التقوا في السماء، وإلا بينهم آلاف السنوات. موسى متأخر في التاريخ عن آدم، فالتقى الابن وأباه موسى وآدم، وموسى جريء كثير الأسئلة، دائما في جرأة وشجاعة، ما صلح لليهود إلا هو، رجل قوي أمين، إذا غاب عنهم عبد الحجر، وإذا دخل سكتوا، إذا غاب افتروا عليه وكذبوا واغتابوا، وإذا دخل سكتوا، وجريء يحب الاستطلاع. كلمه الله ولم يكلم أحد من الناس، فلما كلمه الله وبلغه منزلة التكليم قال: ربي أرني أنظر إليك. جرأة. فالتقى سكت الأنبياء إلا موسى. قال موسى عليه السلام: أنت آدم؟ ما تعرف، أول مرة، أول لقاء. قال: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: خيرتنا؟ لا، قال قبل عند البخاري: أنت آدم؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كتب، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه خيرتنا وأخرجتنا من الجنة؟ يقول: ليه ما جلست في الجنة؟ أنت كنت مرتاح في الجنة ونزلت بنا في الدنيا، لماذا نزلت بنا في الدنيا؟ لو كنت جلست كنا أتينا معك في الجنة وما خرجنا، ولا تسافكنا الدماء، ولا أذنبنا، ولا اغتبنا، ولا كذبنا، ولا غششنا، لماذا عليك السلام ما جلست؟ مكانك أحسن. قال: أنت موسى؟ قال: نعم. هذا التعريف، البطاقة الشخصية. قال: موسى بن عمران؟ قال: نعم. هذا المدح قبل ثم العتاب. قال: أنت الذي كتب الله لك التوراة بيده وكلمك تكليما؟ قال: نعم. قال: بكم وجدت أن الله كتب علي الذنب، يعني أكل الشجرة، بكم وجدته في التوراة؟ قال: بأربعين عاما. قال: أفتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، يعني غلب. وهو الصحيح، بعضهم يجعل موسى قدريا ويجعل آدم جبريا، جل الاثنين وعظم عن هذا التمثيل الخاطئ الذي فعله المبتدعة، ولذلك ينطقون أحيانا فحج آدم موسى، يجعلون آدم هو المحجوج وموسى الذي حجه، وهو خطأ، بل موسى، بل آدم الذي حجه بالقضاء والقدر. والشاهد أن الخطايا هي سبب، صحيح، هي التي أنزلته من الجنة هو الخطيئة، لكننا نلام على المصائب، نلام على المثالب ونعذر في المصائب. وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة، في المعايب نلام وفي المصائب نعذر. إنسان سقط ابنه من على السطح، تأتي تعزي عليه وتقول: سبحان الله، حاسبك الله، ويلك من الله، يسقط من على السطح ويموت؟ هذا خطأ. لكن إنسان يسرق فتقول له: لماذا تسرق؟ قال: قضاء وقدر. خطأ، استخدام القضاء والقدر هنا خطأ. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه وأرضاه تقدم إليه سارق، فقال له عمر: لما سرقت؟ قال: بقضاء وقدر. عجيب، الرجل حجوج، فتح الله عليه. قال عمر: علي بالتكفير. فصلم عمر يده، قال: لما قطعت يدي؟ قال: بقضاء وقدر. ما دام أنك سرقت نقطع يدك بالقضاء والقدر. فنحن نلام على المعايب ونعذر في المصائب. قال سبحانه عن آثار الجنوب: فلما آسفونا انتقمنا منهم. والمنازل التي يفعلها الله في الأمم أربع منازل: الإملاء، التزيين، الاستدراج، الأخذ، كلها في القرآن. الإملاء ليس الإملاء مادة الإملاء والإنشاء، هذا الإملاء عن الإمهال. والتزيين والاستدراج والأخذ، قال في الإملاء سبحانه وتعالى: وأملي لهم إن كيدي متين. لا إله إلا الله، تجد بعض الطغاة عمره أطول من عمر الفيل ما يموت، يسبك المسلمين ويقتل ويهدم المساجد ويمزق المصاحف، وتقول عجبا ما أطول عمر هذا المجرم، لماذا ما يقسم الله ظهره؟ لكن يقول سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حتى يكدس من الخطايا مثل الجبال. يقول عنده من الذنوب وسجلات السيئات مثل الجبال، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. سنة من سنن الله أن يملي للظالم، وقد ورد في الحديث الصحيح: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. حتى تجد بعض الظلمة من أنعم الناس، أقوى الناس قوتا وصولة وقوة وسمعة، وتجد بعض المؤمنين مضطهدين، بعض الأولياء في خيمة. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. وفي الجوع وفي العطش وفي الفرار، وذاك المجرم متسلط، فيأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لكن إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. هذه مسألة ما تغيب، مسألة الإملاء، وهي أن الله يملي ويمهل للظالم ويعطيه من طول العمر. حتى سمعنا من بعض الناس من يقول عن الطغاة في الشرق والغرب: لماذا يتركهم الله هذه السنوات؟ واحد بلغ 80، لماذا ما يأخذه الله يريح الناس منه؟ حكمة بالغة وقدرة من الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والدور الثاني التزيين. سبحان الله، تقول كيف هذا المجرم كمجرم العراق هذا، كيف يفتك بالأطفال، كيف يقتل الآمنين، كيف يسفك الدماء، لماذا؟ يقول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يرى أنه مصيب وأنه فاتح وأنه الرجل الذي ما بعده وأنه ذخر الإسلام. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. والله يقول: اسمع إليه وهو يتكلم، كأنه الرجل كأن في غيرة على الإسلام، وكأنه يعني منزعج من وضع المسلمين، وكأنه يسعى للصالح العام، لكن أفعاله تشهد أنه كاذب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألبس الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله خلت العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. التزيين، يزين الله له الخطأ، يزين له أن يسفك الدماء. وبعضهم لا يعيش إلا على الدم. قرأت في ترجمة صدام أنه كان في الثانوية يقرأ كتب هتلر، وكان إذا نام وضع كتاب هتلر كفاحي عند رأسه. ومن يشابه أبه ظلم فما ظلم، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم. الدور الثالث الاستدراج. يقول سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني يأتيهم الله من حيث لا يتصورون، يسدون الأمور ويأخذون الاحتياطات ويحاولون الاستقرار، لكن يأخذهم الله من مكان ما ظنوا أن الله سيأخذهم منه. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومن يحارب الله؟ يقول سبحانه: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يقول عندهم شيء خططوا في الليل، شيء تخطيط، لكن تخطيط الله أعظم. عجيب القرآن، يقول البرم عند العرب لف الخيط، لف الخيط حتى يصبح شديدا. يقول أم أبرموا أمرا، يقول عندهم مخططات في الكواليس في السراديب تحت الأرض، قال أخبرهم أن مبرمون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ثم يقول سبحانه وتعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يعني يظهر الإنسان يخطف في حماية الإسلام بينما هو يقتل المسلمين ويشرد المسلمين ويهدم مساجد المسلمين ويمزق مصاحف المسلمين ويقول إنما نحن مستهزئون بهذه الأجيال. قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هو القرآن يعرض نفسه على البشر، يكفي القرآن فقط أن يعرض نفسه حتى يقول سيد قطب بدأت سورة محمد بهجوم أدبي على أعداء الله. مطلع السورة اسمع مثل السيف، يقول الله في أول السورة بدون مقدمات الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا أول جائزة، أول أعطية أن الله أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والثانية والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، زود هنا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم يزيد، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. لماذا؟ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، اتبعوا ستالين ولينين وفرعون وإبليس وميشيل عفلة، اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربي. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وبعد آيات يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ضايع مثل الحمار الضايع، ما عنده وثيقة هوية يصلح أن يكون مرة بعثي ومرة ناصري ومرة اشتراكي ومرة شيوعي ومرة ادخل به في كل مدخل، يعني يشتغل على كل موجة مثل الماس يعطيك مع الشمس كل صورة. أما المؤمن فثابت مبادئه ثابتة في الليل والنهار في السلم والحرب، مسلم يحمل لا إله إلا الله في دمه وعروقه ولحمه وشحمه وعصبه، لا يساوم على عقيدته ولو دفعت له الأرض بما فيها. هذا الاستدراج. ثم يقول الله في المطاف الأخير الأخر فكلا أخذنا بذنبه، يبقى تقصيف الرؤوس وعلى الله تقصيفه، يصل إلى درجة الأخذ يعني ينفي الإنسان يبلغ من الطغيان والفجور مبلغ لا يمكن أن يصبر عليه أبدا ولا يرضى أبدا، فيزلزله الله زلزلا ويمزقه تمزيقا ويلعنه لعنة دائمة معه. انتهى. أخي جاوز الظالمون المدى. يقولون العرب بلغ الحزام الضبيين وبلغ السير الزبن، إذا بلغ السير الزبن انتهى. ولذلك يصوره ذاك في العدوان الثلاثي على مصر، سدي على مصر، فخرج المصريون مسلمون خرجوا بالسكاكين السلاح الأبيض هذا على العدوان الثلاثي، ثلاث دول كبرى اعتدت على أعراضه. لكن الشعب إذا تجند بالإيمان ما تغلبه قوة من قوى الأرض. الأفغان خرج على روسيا من الدول الكبرى، بل هي الدولة الثانية في عظمة أهل الدنيا، خرج بلا تدريب. أين تدرب المجاهدون؟ ما عندهم تدريب على اسم الله عز وجل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يا غارة الله شدي السير مسرعة في أخذ هذا العدو يا غارة الله. يطلقون السلاح، مرة يطلق في الشرق وتوقع في رأس المجرم في الغرب. كان عمال في طهران لما سمعوا أن كابل احتل الشيعيون أخذوا السلاح العادي وأخذوا يكبرون ويقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، ودخلوا أفغانستان وبقوا يقاتلوا المجرم أكثر من 10 سنوات، وخرج المجرم هزيلا ذليلا خاسيا ما سمع الناس مثل هزيمة. روسيا ما هو مثل بعض الدول التي تدعي القوة، ما عندها شيء. روسيا دولة تصنع وتصدر وعند الصواريخ تنسف المدن على وجه الأرض، ولكنها في قوة الله ليست بشيء. يا أمة النصر والأرواح أثمانوا في شدة الرعب، ما هانوا وما لانوا هم الرعوب، ولكن لا خفوث لهم خطف ونسف وتدمير وبركان. كم ملحج ماجه ظن الحقوق له، دفوا له الموت مرا وهو مجانه، وبل شفي أتى كالعير منتخيا رأى المنايا فأضحى وهو جعلان. فروا على نزق البازوك في غتق فقحقحت الخلا شنفوف نيران. هذا هو الإيمان. أولئك في العدوان الثلاث كانوا يقول منشدهم: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا. أنتركهم يسلبون الشريعة مهد الأبوة والسددا، فجرد حسامك من غنده فليس له اليوم أي مدى. انتهى اللهو واللعب وانتهى البلوت ولعب السلة والطائرة، أتى لعب زندنة السلاح، وما يثبت إلا القوي. واثنين صفر وصفر الجميع انتهى. انتهى بتصفية الحق، أن يبقى حقا وأن ينزل أهل الحق في ميدانهم فهم أهل الملعب وأهل الميدان. أما هذه فدورها انتهى، أصبح الضحك على الأجيال والشعوب، وأصبح ما لها مكان ولا لها جدول عندنا. أصبح عندنا مسجد ومصحف وسلاح وميدان وتدريب واستعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لنحافظ على المقدسات، ولنحافظ على التوحيد، ولنحافظ على الأعراف، ولنحافظ على الدماء، ولنحافظ على الرسالة. لا يطلبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أتظن أن أعداء الله هؤلاء سوف يرحمون؟ والله ما يرحمون. ربما يرحم النصراني إلا هو، لأن في قلبي حقد مشحون على الإسلام. صدام في مذكراته يقول أن سبب تأخر المسلمين تعلقهم بالقديم، القديم الذي ورثوه من القرون المتقدمة، يعني الإسلام. يسمون المتمسكون بالإسلام رجعيين. هذا الرجعيين يعني أهل اللحى وأهل الصلوات الخمس وأهل القرآن وأهل قيام الليل، هؤلاء الرجعيين يسمونهم هم سبب تأخر العرب. قل ماذا فعلتم يا زنادقة؟ أنتم أول من يفر من الميدان، أنتم أهل الفضائح في التاريخ، أنتم سبب هزيمة العرب مع إسرائيل، وأنتم أهل قتل العلماء وتشريد الآمنين وترويع الأطفال وذبح النساء واللعب بالقيم وفضح أعراض الناس. أما أهل الطهر والعفاف فهم أهل البقاء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الذنوب التي هدمت الشعوب، أنا أقول إن كثير من الشعوب إلا من رحم ربك، ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد بسبب تحكيم شريعة الله عز وجل. من الذنوب العظيمة التي وقعت بالبلاد الإسلامية الحكم بغير ما أنزل الله. أنا لا أعرف بلدا إسلاميا إلا هذا البلد، أقولها صراحة، ما يحكم الشريعة إلا هذا البلد. تلك البلاد كلها ولو دعت الإسلام ما تحكم في الشرع. نعرف تاريخهم وكتبهم بين أيدينا. أبدا، ولو صلى وصام وحج واعتمر وطاف في البيت 70 مرة، هؤلاء الزعماء يرون أن الشريعة ما ليست مصدر ثقة، وما تواكب العصر، وما تصلح لقيادة الأمة، ولا تصلح للدولة، ويأخذ الأحكام الشخصية من قوانيننا بجوه. هذا موجود، فكيف ينصر الله قوم ما يحكمون الشرع؟ الكتاب والسنة، تعرف القرآن عندهم القرآن يقرأ على الجنائز وفي المقابر والسمائم، يقرطسونه في قراطيس ويعلقونه بخيوط وينفذون به على المصروع. إذا جن إنسان يبقون حتى ينجنون الناس ويقرون، يبرقون على صدره ويقرون عليه، قال القرآن انزل لهذه. وإذا أتى زواج ابتدأوا به في الزواج، أو في حفلة مناسبات وافتتاح المشاريع. أما تحكيم القرآن والسنة فما يحكمونه أبدا. هذه حقيقة ترى يعرفها الرأي العام عندنا بصراحة. ومنها الظلم، إن الظلم عاقبته وخيمة، ويتعدي على الحقوق والأعراض والقيم وعلى ممتلكات الناس، ولا تبخس الناس أشياءهم. وعاقبة الظلم الزوال والمحن. الثالث الربا، عم وفشى وطم الربا، أكل الربا. حتى ما كان الناس ينكرون أن الربا حرام، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقالهم سواء. الربا ذنب عظيم، إذا دخل في البيوت والبطون ولبس وأكل فانتظر الزلزال، وانتظر المحك، وانتظر الدمار. أيها الأخوة الفضلاء، ومما يلاحظ في كثير من أفكار العالم الإسلامي مسألة الإعلام. الإعلام في كثير من أفكار العالم الإسلامي لم يوجه الوجهة الصحيحة. الإعلام وليسمع رجال الإعلام لم يقم بدوره الصحيح في توجيه الناس وتعليمهم العقيدة الصحيحة وتوجيههم إلى الله عز وجل وتعليمهم العلم النافع، لم يقم بذلك الدور. إعلام إسرائيل يخدم إسرائيل مع خططات اليهود يعرضها على الناس. إعلام الشيوعيين يخدم مبادئ الشيوعيين والنصارى كذلك، لكن أين إعلام المسلمين؟ ما هي مهمة إعلام المسلمين؟ ماذا قدم للأمة؟ صحيح ربما يأتي فيه بعض اللفتات، لكن لم يقم بدوره إلى الآن. يعرف ذلك الكبير والصغير ورجل الشارع. والآن أتى وقت توجيه الإعلام الوجهة الصحيحة، أن يصدر أهل الفضل وأهل الفكر وأهل العلم وأهل الأدب ليوجهوا الرأي العام بالوجهة الصحيحة، وليخبروا العالم والأمة والشعب بما يحاك لهم وما يخطط لهم من مخططات رهيبة يخططها أعداء الله لاجتياحهم ولسفك دمائهم ولانتهاك أعراضهم. متى يقوم الإعلام بدوره الصحيح؟ دور الإعلام أن يقدم العلماء للناس، وأن يقدم الدعاء للأجيال، وأن يقدم الكلمة الطيبة الكتاب والسنة الأدب الإسلامي سيرة السلف. أما إغراق الناس في اللهو واللغو وفي الغناء والمسلسلات والتمثيليات وضياع الأوقات، هذا ليس بصحيح، أنكرته القلوب، أصبح ليس واردا هذا. وولاة الأمر يدركون أن المصلحة في توجيه الناس الوجهة الصحيحة إلى العقيدة السليمة ليكونوا أمام أعدائهم في قوة. فنسأل الله لهم التوفيق والعون والسداد، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يحوطهم برعايته ويحفظهم حفظا لدينه من كل مكروه. ما هي البدائل والحلول عن هذه المعاصي والجرائم؟ أولها التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة، الندم على ما فات، العودة إلى الله، النجأ، الصدق معه سبحانه وتعالى. الثاني شكر النعم. نحن في أمن وسكينة والحمد لله، نحن جيران المقدسات. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا إن نتبع الهدى نتخطف، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا منطق قريش. بعض الناس يقول إذا استقمت على منهج الله أخشى أن أكون متطرفا متزمتا، وسوف آتي بهذه المسألة. لكن شكر النعم، أول شكر النعم المداومة والاجتهاد في تحكيم شرع الله. من شكر النعم إنزال الناس وأهل الفضل منزلتهم. من شكر النعم أن نتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الولاء والبراء، أن نتولى أولياء الله ونتبرأ من أعداء الله. ومسألة أقولها وقد طالعت فيها وسمعت كلام أهل الفضل والعلم، وهي مسألة أقولها في هذا الحدث، أن موالاة الكافر غير الاستعانة بالكافر. الاستعانة بالكافر في وقت الدفع غير موالاة الكافر. أما الحديث الذي اذهب فلن أستعين بمشرك، فقال بعض الفضلاء لأنه رجل واحد مشرك ما يغني عن المسلمين شيء. الأمر الثاني أنه في تلك الفترة فترة هجوم على العدو، وكان المسلمون في غنية. وأما الآن فأظهرت المصلحة التي يراها أهل الفضل ونراها، أن الاستعانة بمثل هذا لدرء خطر هذا أولى. ويضرب بعض العلماء مثل، يقول: أخوان شقيقان رضعا من ثدي واحد، أخوان ثم كبرا فقام أحدهم بالتكين على أخيه يقتله. قال اتق الله فيه. قال والله أذبحك. قال خف الله. قال أنا ما أخاف الله. قال ويلك من الله. قال ما ويلي من الله. فأتى رجل كافر واقف. فأتى الكافر قال تريد أن أمنعك؟ فماذا يقول؟ يقول نعم. يقول لا لا تمنعني لأنك كافر. لا المصلحة الظاهرة أنه يقوم الكافر يدفع هذا. وإلا لو أنتم تصوروا المثلة لو ما فعل ولو ما استعين بالكافر في مثل هذا الحدث ما هي النتيجة؟ ما ينتظر ولا يرجون في مؤمن إلا ولا ذمة. الدبابات والطائرات والصواريخ والسياح المدن قرية قرية ومدينة مدينة وبلدا بدلا بلدا وهتك الأعراض والزنا والفحش والجرائم وتهديم المساجد وتمزيق المصاحف. ثم إن علينا أن نجند أنفسنا وأن نحمل السلاح وأن نجعل الجهاد من أعظم أمنياتنا في الحياة. وقلت البارحة وأقول الليل ليس بغريب على الجهاد. من علم الناس إلا نحن إلا الجهاد؟ الجهاد إلا نحن. خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، طارق بن زياد، ملموح في الجزيرة، الملك عبد العزيز كأنه ما عرف الجهاد، بل هو يعلم غيره من هؤلاء الأذلة الحقراء الجهاد. في فتية من بني الإسلام ما تركت كراتهم للعدى صوتا ولا صيتا، قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. تنبيهات. لا وطنية في الإسلام. الحدود ليس بين المسلمين وطنية، لا، كل أوطان الله أوطاننا، كل بلد يركب فيها اسم الله هي بلادنا. أما جعل الإقليمية والوطنية فهذا مبدأ وشعار مرفوض. فلا وطنية في الإسلام. جمعنا الدين ولم يجمعنا الدم، لأن هؤلاء العلمانيين يقول إخوة الدم، إخوة اللغة، إخوة الضاد، كلها خطأ. هذه أصنام وطواغيت. نحن أخوة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا وطنية في الإسلام. الثاني عدم اهتمام كثير من الناس بالتوحيد. حتى في الأزمات هذه ما عندهم توكل. تجد كثير من الشباب في المجالس يختلفون في تحريف الأصبع، بينما إخلاص التوحيد أعمال القلوب التي ركز عليها دعاة الإسلام مثل ابن تيمية ألف في الخوف والرجاء مجلد، وفي تحريف الأصبع أتى بها في سطر، بينما الشباب يتكلمون بها في مجلدات والتوكل ما يذكرونه أبدا. أعمال القلوب، الخوف ممن يخاف، الحب من يحب، الله، الرجاء في الله، الولاء لله، التوكل على الله، الرهبة، الخشوع، الخشية، هذه ما تدرس إلا القليل النادر في المقرات. نحن مقصرين في تعليم الناس التوحيد الصحيح، يعني تلقين في المسائل الفرعية الجزئية تكبير تكبير وتصغير المسائل المعتقدة. حتى يقول بعضهم ما نحتاج إلى توحيد. الله على العرش استوى انتهينا من التوحيد، درسنا في أولى ابتدائي. التوحيد تدرسه حتى تدخل قبرك، من المحضرة إلى المقبرة. الأمة الإسلامية الآن لم يتجلى لها التوحيد الصحيح ولم تعرف الله حقيقة إلى اليوم إلا من رحم ربك. فواجبنا أن نوضح التوحيد الصحيح للناس، نعرض عليهم كتب أهل العلم الطحاوية، كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد، كتب ابن تيمية بن القيم، هذه نعرضها للناس. ابن تيمية ما ألف في الفرعيات كثير، أظن فقط كتاب كتيب صغير. كل أكثر كتب ابن تيمية في الإيمانيات، في الأصول، في المعتقد. قالوا مالك ما تؤلف في الفروع؟ قال الفروع أمرها سهل، وإن عبد العابد ربه على مذهب أبي حنيفة أصاب، وإن عبد على مذهب مالك أصاب، أو الشافعي أو أحمد. لكن مسألة الإيمان، مسألة التوحيد، مسألة المعتقد، هذه ما تقبل فيها قولان، قول واحد. كل يسأل عن وجود الله قال فيه قولان. عن أسماء والصفات قال الأمة كلها سوى، معتزلة وأشاعرة وجهمية ومعطلة، كل أمة مسلمة، خطأ. لا، الأمة الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة فقط. الثالث عدم معرفة مكانة العلماء عند كثير من الناس. يعني في بعض الفلسان العالم ما له ولا قيمة، ولا يسمع له، ولا يشقى له، ولا ينزل منزلته. وهو أهان نفسه بأمور منها أنه ما نشر علمه أو ما دعا إلى الله أو ما غرض انتهاك محارم الله أو ما حصل التحصيل واتق الله فيما عنده. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهانوا وزنته محياه بالأطماع حتى تجحم. إما أن يستخدي إلى الدنيا، وإما أن يجبن عن قول كلمة الحق، والمناصحة واردة. ومن هدي ولاة الأمر في بلاد المسلمين من السلف والخلف أنهم يقبلوا النصيحة، ونحن أمة النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين ولعامته. الرابع كلمة الحكمة ومعناها وكيف تعرف. بعض الناس يستخدم كلمة الحكمة خطأ، تنهى عن شرب الخمر، تمر برجل يشرب الخمر فتنافى يقول أحد لا عليك بالحكمة، لا تجرح مشاعر الناس، تغضب من انتهاك حرمات الله قال الحكمة أسلوب لا تجرح المشاعر، يعني ما يدرون ما هي الحكمة فيه. فبعضهم يجعل الحكمة أن تموت ما تتكلم أبدا تخرج، هذا الحكمة. قال لا تؤذي ولا تكن متزمت وخلنا واتركنا وعليك تتق الله بنفسك ونفسي نفسي، أما تأمر ترك تأخذ عداوة وتجرح مشاعر الناس هذا خطأ. لا، الحكمة توضع في موضعها. قد يكون من الحكمة أن توضع، قد يكون من الحكمة أن تشكوه إلى ولي الأمر، قد يكون في الحكمة أن تفتح عليه قضية وتجلسه أمام القاضي. رجل يحب الله تسمعه في الشارع، يعني تنصت وتذهب وتقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ارفعه إلى السلطان. والله أحدنا لو سرق له 10 أريل لا يغضب، أو أخذ من عرضه أو من شيء أقام الدنيا وأبعده. لكن تعال في حدود الله كثير من الناس يسمع ويرى ولا ينكر. والأمر الخامس التطرف، التطرف اللاذين. هم يقولون أهل الصحوة التطرف، لكن هم ليسوا متطرفين. هؤلاء الزنادقة والملاحدة وأهل الحداثة ما هم متطرفين. من المسؤول عن الخمر؟ من المسؤول عن المخدرات؟ من المسؤول عن الفواحش؟ من المسؤول عن تضيع الجيل؟ هم، هذا هو التطرف. أما نحن ما عندنا تطرف، يمكن صور نادرة نشاز يأتي بها من الألف شاب، أما الكثرة الكاذرة ما في تطرف في استقامة. كلهم الذين أمامي والألوف المؤلفة من غيرهم من الشباب أهل الصحوة أهل السنة وجماعة، يعرفون الولاء لله ولرسوله ولأمة المسلمين، ويعرفون الطاعة ويعرفون الانضباط والحكمة، وأحدهم ثبت بعقله وبدينه وبعلمه. لكن يأتي شاب فيصير تطرف فيقول كل الشباب متطرف الخطأ. أيها الإخوة الفضلاء، وإن كان هناك من أسئلة فقد أستقبل سؤالا واحدا لضيق الوقت ثم نختم المحاضرة. وبعد أن صحبنا فضيلة الشيخ حافظ القرن في هذه الرحلة الإيمانية المباركة، نأتي الآن إخوة الفضلاء على نهاية المطاف، فنسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يشكر له سعيه ومجيئه وتفضله بإسحافنا بما ألقاه في هذه الأمسية الطيبة المباركة، وتحقيقا لطلبه حفظه الله نعرض سؤالا واحدا تكرر بأكثر من صيغة. يطالب الشيخ بإلقاء القصيدة التي قالها في طاغية العراق مؤخرا. الحمد لله. عنوان هذه القصيدة هتلر الشر، هتلر الشر، وقد ذكرت ليلة أمس. أذاك قدام أم هذا أبو لهب تبت يدا عصبة حمالة الحطب؟ أذاك قدام أم هذا أبو لهب تبت يدا عصبة حمالة الحطب؟ يا حية الحقد يا نار الصغينة كم أبكيت من مقلة في ساعة الحرب؟ يا قاتل المجد إسرائيل، يا قاتل المجد، يا سفاك ما برحت كفاك في دمنا عاثت بلا سبب، روعت يا مجرم التاريخ أمتنا، هجت الأرامل بل أفزعت كل صبي، يا هتلر الشرق إسرائيل رغت لها وهبتها ونصبت الموت للعرب، صغت الصواريخ ألغاما مفجرة أجريتها في دماء السادة النجب. أكلما قام سفاح بأمتنا أفنى الأقارب في ليل من الرهب، خطوت خطو جمال في تهوره أذاق صنعاء مر العلقم الوصب. يا خائن الشعب، يا خائن الشعب، يا من باع عزته، يا محرق الأمة العرباء بالعطب، سيحفظ الدهر والتاريخ ما فعلت يمينك الشؤم أو ما قلت من كذب. صح صح يا عدو العلا، ما أنت من دمنا نسلا، وما أنت من أبصارنا الحجب. لا ينصر الله إلا مؤمنا بطلا، له من الصهر ذكر عامر القرب، سجوده في ظلام الليل قوته، حزيجه الحلو تسبيح من الحجب، إمامه أحمد المختار قدوته، أنسابه في الهدى من أشرف النسب. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.